إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من مادة النحو، ويسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضيلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. ما زلنا نتحدث في باب النداء ونتحدث عن أحكام المنادى. ما حكم الجمع بين ياء وأل، أو ما حكم نداء ما فيه أل؟ نعم، يمتنع الجمع بين ياء وأل. لماذا يمتنع؟ لأن ياء هي بالطبع أداة للتعريف، وأل كذلك أداة للتعريف، ولا يجتمع معرفان على كلمة واحدة لأن في أحدهما غناء عن الآخر. كذلك أن النداء خطاب، وأل أداة للتعريف وتعريفها للعهد، والعهد يتضمن معنى الغيبة، ولا يجتمع الخطاب والغيبة لأنهما متناقضان. ذلك النداء خطاب، أنني إذا ناديت أحدا فأنا أخاطبه، والألف واللام للعهد، وهي هذا العهد كما نسميه العهد الذهني، وهذا العهد الذهني يتضمن معنى الغيبة، ومن هنا لا يجتمع ياء وأل. أستاذنا، إذن متى يجوز الجمع بين ياء وأل؟ قلنا لا ينادى ما فيه أل مباشرة إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول وهو اسم الجلالة، كما نقول يا الله، فهنا اسم الجلالة الله فيه أل ودخلت عليه الياء، فنقول يا الله، أو نقول يا الله بهمزة وصل. كذلك إذا كان في الجمل المحكية، كما إذا سمي شخص الرجل منطلق، أو كما يسمى شخص المعتصم بالله، فهذا يكون جملة محكية، ومن هنا لما نناديه نقول يا الرجل منطلق، أو نقول يا المعتصم بالله. والحالة الثالثة؟ الحالة الثالثة هي ضرورة الشعر، أي للحفاظ على الوزن الشعري، كما في قول الشاعر: فيالغلامان اللذان فرا، إياكما أن تعقبان شرا. أستاذنا، وماذا قال ابن مالك في ذلك؟ هنا يقول ابن مالك: وباضطرار خص جمع ياء وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. بمعنى ذلك أنه يمتنع نداء ما فيه أل مباشرة إلا في ثلاثة أحوال كما بيناها: نداء اسم الجلالة والجمل المحكية، وكذلك في ضرورة الشعر. كيف في ضرورة الشعر؟ ضرورة الشعر قلنا فيالغلامان اللذان فرا، هنا لكي نحافظ على وزن الشعر، فقلنا هنا جمعنا بين ياء وأل. ولكن لنا في نداء اسم الجلالة إذا ناديناه وقلنا يا الله، هل هناك وجه آخر؟ نقول نعم، أننا نحذف أداة النداء ونقول فيها اللهم. إذن اللهم اغفر لنا ذنوبنا. نعم. يا الله، إذن هذان وجهان، لكن أيهما أكثر من الآخر؟ الأكثر أن نحذف أداة النداء يا ونعوض عنها بالميم. وفي ذلك يقول ابن مالك: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يلهم في قريض. فأين ذلك القريض الذي استشهد به ابن مالك؟ هو قول الشاعر: إني إذا حدث ألم أقول يلهم يلهم. نرى هنا أنه جمع بين ياء وبين الميم، والميم عوض عن الياء، ولذلك شذ، لأنه جمع بين العوض وبين المعوض عنه. أستاذنا، ننتقل إلى نقطة أخرى وهي أقسام المنادى. ما أقسام المنادى؟ نعم، المنادى ينقسم من حيث اللفظ إلى المنادى المفرد والمنادى المضاف والمنادى الشبيه بالمضاف. ما حكم المنادى المفرد؟ المنادى المفرد أولا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول منه أن يكون المنادى معرفة، الثاني أن يكون نكرة مقصودة، الثالث أن يكون نكرة غير مقصودة، ولكل منها حكمه. فمثلا مثال إذا قلنا في المنادى المفرد المعرفة يا محمد يا محمدان يا محمدون، نلاحظ هنا محمد بنيت على ما ترفع به وهو الضمة، وقلنا محمدان يا محمدان، إذن هذا مبني على الألف، يا محمدون هذا مبني على الواو. إذن الإفراد هنا ليس إفراد معنى. نعم، إذن هو إفراد في لفظه، يعني المنادى هنا لفظه مفرد كما نقول محمد، أي ليس مركبا، ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، هذا هو المقصود. المنادى إذا كان مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. كذلك قد يكون المنادى المفرد نكرة مقصودة، والنكرة المقصودة هي ما قصد بها، ولذلك تكون أداة النداء في هذه الحالة كأنها أداة التعريف. فكما أقول يا رجل يا رجلان يا رجيلون، فكلمة يا رجل يكون منادى مبنيا على الضم، كذلك رجلان تبنى على الألف، رجيلون تبنى على الواو، وكأنها في حكم المنادى المعرفة. أما إذا كانت النكرة المفردة غير مقصودة فحكمها النصب، كما نقول يا رجلا يا رجلين يا رجالا، في هذه الحالة المنادى في النكرة غير المقصودة وجب فيه النصب. نعم، ننتقل إلى حكم المنادى المضاف. نعم، المنادى إذا كان مضافا فحكمه كذلك النصب، مثاله كما نقول يا رسول الله، كما نقول يا بديع السماوات والأرض، هنا كلمة رسول منادى منصوب لأنه أضيف إلى اسم الجلالة، كذلك يا بديع السماوات، فبديع هنا منادى منصوب لأنه أضيف إلى السماوات، كذلك لما نقول يا ذا الجلال. أستاذنا، وما حكم المنادى الشبيه بالمضاف؟ حكم المنادى الشبيه بالمضاف أيضا النصب، ولكن كيف يكون المنادى شبيها بالمضاف؟ المقصود هنا أنه يأتي بعد لفظ المنادى يأتي بعده ما يوضحه أو ما يخصصه وليس مضافا إليه، كأن يأتي ما بعده المفعول به، كما نقول مثلا يا طالعا جبلا يا آكلا مال اليتيم، فنلاحظ هنا يا آكلا مالا، فكلمة مال هنا مفعول، يا طالعا جبلا، فكلمة جبلا هنا مفعول، كذلك نقول يا حسنا وجهه، فهنا نلاحظ أن كلمة وجه هنا فاعل ولكنها وضحت ما قبلها، كذلك نقول يا طاهرا قلبه، فكلمة طاهرا هنا هذا منادى شبيه بالمضاف، لماذا؟ لأنه أتى بعده الفاعل الذي خصصه، كذلك نقول يا طالبا للعلم، أو نقول يا 25، واحد يقول كيف يكون في 25 هنا شبيه بالمضاف؟ نقول لأن العطف هنا وضح ما قبله وبين، لأنني لو اكتفيت بخمسة كأني أنادي يا خمسة، إذن هكذا لا يفهم المراد، فهنا اتضح المراد بالعطف فنقول يا 25. ونبين لأبنائنا أنه إذا كان المنادى مضافا فهو لا ينون ولا يكون فيه نون مثنى أو نون جمع مذكر سالم، لكن الشبيه مضاف ينون. نعم، الشبيه مضاف ينون كما بينا، ويكون فيه النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم، ويخصص عن طريق المفعول الذي يأتي بعده أو الفاعل، أو يتبين عن طريق الفاعل أو المفعول. نعم، أو العطف أو حرف جر. نعم، إذن هو كأنه ليس ما بعده مضافا إليه، ولكنه يأتي ما بعده المفعول أو الفاعل، أو يأتي بعده الجر والمجرور، أو يأتي بعده العطف. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة النحو. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.